من يهده الله فلا مضل له، أي من يقدر الله هدايته فلا يستطيع أحد أن يضله، ومن يضلل من يقدر ضلاله فإنه لا أحد يهديه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.